إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتحدثنا في الدروس الماضية عن ما هو الإعراب وما هي علامات الإعراب، وتحدثنا بعد ذلك عن النواصب والجوازم وعلامات الجر وغير ذلك. وأما اليوم فسنبدأ في الحديث عن ما هي المرفوعات وما هي المنصوبات وما هي المجزومات. بعد أن تحدثنا عن علامات النصب وعلامات الجزم وعلامات الرفع، فلا بد أن نعلم الآن هذه العلامات متى نستعملها. إذا قلنا عام أول علامات الرفع هي الضمة، جاء زيد، زيد مرفوع علامة رفعه. السؤال الذي يطرح نفسه الآن في أذهان كثير من الطلبة، كيف نعرف أن زيدا سنضع عليه ضمة أو سنضع عليه كسرة أو سنضع عليه فتحة؟ هذا سؤال مهم، كيف نعرف؟ فنقول على حسب موضعه، على حسب موضعه في الجملة. فإن كان هو في الجملة فاعلا فسيكون مرفوعا، وإذا كان مفعولا به سيكون منصوبا، وإذا كان مجرورا سيكون يعني سيكون مجرورا، ستدخل عليه علامات الجر. واضح؟ فهذا هو. فالآن هو سيعلمك، سيقول لك ما هي المرفوعات. المؤلف الآن سيذكر لك ما هي المرفوعات وما هي المنصوبات وما هي المجزومات، سيذكر لك كل هذه الأمور، وما هي المجرورات أيضا سيذكر لك هذه الأمور. واضح؟ فيما تبقى من هذه الدروس. فقال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. واضح؟ هذه هي المرفوعات. الآن ذكرها مرتبة، يعني لم يذكرها بالتفصيل، يعني ذكر فقط العناوين، كأنه قال لك مرفوعات الأسماء سبعة أشياء: أولها الفاعل، ثانيها المفعول الذي إلى آخره، فذكر لك سبعة مرفوعات، ثم سيذكرها بالتفصيل، سيذكرها الآن بالتفصيل ويفصل في كل واحدة منها. واضح؟ فلنضرب مثالا على كل واحد من هذه الأمور. الفاعل مرفوع، نقول جاء زيد، زيد هو فاعل ومرفوع على مترفع الضمة. والمفعول الذي لم يسمى فاعله هو نحن نقول له، درسناه في الإعداد وفي المدرسة، نقول نائب الفاعل، نائب الفاعل. فنقول مثلا: ضرب زيد، أكل اللحم، ويؤتى بنائب الفاعل إما خوفا أو شفقة أو كذا إلى غير ذلك من الأمور، من باب عدم ذكر الأسماء. مثلا إذا كان لديك أخ وأكل جميع الحلويات، وأردت أن تخبر أمك بذلك، ولكن لا تريد أن تفضح أخاك. فماذا ستقول؟ تقول: أكلت الحلويات. فلم تأتي بالفاعل، إنما أتيت بالفاعل الذي لم يسمى فاعله، وهي الحلويات. تقول مثلا: أخوك أكل اللحم. تقول: أكل اللحم. فأنت تركت الفاعل وذكرت ذكرت المفعول الذي لم يسمى فاعله. لذلك هم قالوا: المفعول الذي لم يسمى فاعله. ظاهر يعني من التسمية: لم يسمى فاعله، هو مفعول. الأصل أن تقول: أكل محمد اللحم. فالجملة تكونت من فعل وفاعل ومفعول به ومفعول به. فإذا أردنا أن نحذف الفاعل، فسيبقى لنا فعل وهو أكل، وسيبقى لنا مفعول ولكن لم يسمى فاعله. فماذا نقول؟ نقول: أكل اللحم. فاللحم مفعول لم يسمى فاعله، فهو ينوب الفاعل، ينوب الفاعل في الإعراب. واضح؟ والمبتدأ، المبتدأ معروف عندكم، أقول: محمد قائم، زيد خارج، خالد ذاهب، إلى غير ذلك. فكل هذه الأسماء هي مبتدأ، وخبره أي خبر المبتدأ. قلت إذا قلت: زيد قائم، قائم خبر، وذاهب خبر، خالد ذاهب، خالد جالس، خالد راقد، إلى غير ذلك. فكل هذه كلها من الأخبار. واسم كان، كان اسم كان، نقول: كان زيد قائما. فزيد اسم كان، وقائما خبر كان. فاسم كان ما كان ما بعد كان غالبا يكون، فهو اسم. فنقول: كان زيد قائما، كان عمرو حاذقا، كان محمد مجتهدا. فما بعد فاسم كان يكون دوما مرفوعا، يكون دوما مرفوعا. وقوله: وأخواتها، أخواتك، أخوات كان، سنأتي إليها. يقول الناظم: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وظل، بات، أضحى، أصبح، صار، ليس، ما برح، ما زال، من فك وما فتئ، وما انصرف منها حكما. فهذه كان وأخواته، أصبح، نقول من أخوات كان: أصبح زيد نائما، أصبح زيد مجتهدا، أصبح، إلى غير ذلك من أخوات كان. وخبر إن وأخواتها، تقول: إن زيدا مجتهد. فمجتهد هو خبر إن، مجتهد هو خبر إن. واضح؟ وأخواتها: لكن، لعل، ليت، كلها من أخوات إن. سنتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى. وأما المرفوع السابع، هو قال: والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء. توابع تسمى أربعة أشياء، فهي تتبع المرفوع وهو النعت. تقول: جاء زيد المجتهد. فأنت، النعت هو الوصف، فأنت وصفت زيدا بالاجتهاد، فهو يتبع في الأعراب، يتبع في الأعراب. فإذا كان زيد مرفوعا فالنعت مرفوعا، وإذا كان زيد منصوبا فالنعت يكون منصوبا، فهو يتبعه. تقول: رأيت زيدا المجتهد، فرأيتم زيدا هنا منصوب لأنه مفعول به، وكذلك مجتهدا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة. لماذا؟ لأنها نعت لزيد، واضح؟ والعطف تقول جاء أحمد، جاء أحمد وخالد، فهو يتبع المعطوف عليه. والتوكيد أيضا كذلك، فهو يتبع المؤكد. فتقول جاء خالد نفسه. الحمد لله. فنقول جاء خالد نفسه. وسنتحدث عن أنواع التوكيد وما هي المؤكدات. والبدل أيضا يتبع المبدل منه، والبدل ينقسم إلى 3 أقسام: بدل البعض من البعض، وبدل الاشتمال، وبدل الكل، إلى غير ذلك. فمثلا بدل البعض من بدل البعض تقول أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، فبدل البعض هذا بعض البعض، فهذا أيضا من التوابع. هنا نكون قد تحدثنا عن المرفوعات باختصار، الآن سندخل في التفصيل. يقول باب الفاعل، من أوائل المرفوعات هو الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر، فالظاهر نحو قولك قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون وقام الرجال وقامت هند وقامت الهندان وقامت الهندات وقامت الهنود وقام أخوك وقام غلامي وما أشبه ذلك. ونقول ويقوم، يعني في إذا كان ما قبله، ذكر لك أمثلة بالأفعال الماضية بفعل ماض، والآن سيذكر لك أمثلة بالأفعال بفعل مضارع. تقول يقوم زيد ويقوم الزيدان، يقوم الزيدون، يقوم الرجال، تقوم هند، تقوم الهندات هندان، وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، ويقوم أخوك، ويقوم غلامي. فهذا هو النوع الأول من الأفعال، وهو الفعل الظاهر. وأما الفعل المضمر فهو فيه 12 قسم، فيعني فعل متكون من ضمير، ومعروفة هذه الضمائر. تقول مثلا ضربت، فالتو هنا فاعل مضمر، ضربت أي ضربت أنا، يعني أنا ضربت، واضح؟ ضربنا، ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن، ضرب يعني هو، وضربت، وضرب، وضربوا، وضربنا، واضح؟ هذه كلها من الأفعال المضمرة، جاءت على شكل ضمائر، واضح؟ والضمائر كلها مبنية، يعني لا تظهر عليها علامات الإعراب. فنقول مثلا تو فاعل مرفوع، فاعل بني، فاعل مبني على الرفع. نقول فاعل مبني، يعني بنيته لا تتغير، مبني على الرفع، واضح؟ وضربنا النا هنا، النون فاعل مبني كذلك على الرفع. ثم انتقل رحمه الله للحديث عن الباب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو نائب الفاعل، واضح؟ قال وهو الاسم الذي لم يذكر معه فاعله، مثل ما ذكرنا قبل قليل. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، واضح مثال ضم أوله يعني ضم فاء الكلمة وكسر ما قبل آخره، أي كسر لام ما قبل آخره يعني كسرت عين الكلمة، بمعنى ضرب فعل هذا. إذا أردنا أن يكون ما بعده نائب فعل ماذا نقول؟ نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، نقول ضرب زيد، ضرب زيد، واضح؟ هذا إن كان ماضيا. وأما إن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتقول يضرب زيد، واضح؟ وهو على قسمين، أي هذا الذي لم يسمى فاعله على قسمين كالفاعل، قسم ظاهر وقسم مضمر، أي على شكل ضمائر، وهي نفس الضمائر التي ذكرناها قبل قليل. فأما الظاهر فتقول ضرب زيد، زيد نائب فاعل، ويضرب زيد كذلك نائب فاعل، مفعول الذي لم يسمى فاعل، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، ومثلا نقول قتل زيد وضرب زيد وأكل اللحم، نقول ملئ الحوض، إلى غير ذلك من الأمثلة، واضح؟ هذه كلها مرفوعة، كلها مرفوعة، واضح؟ وكلها أسماء ظاهرة. وأما الأسماء المضمرة كما تقول، هي 12، تقول ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتمنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا، هذه كلها مضمر، وواضح الأمثلة، لا تحتاج إلى كثير من الشرح. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث إلى باب آخر، وهو باب المبتدأ والخبر. فأما المبتدأ قال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا هو المبتدأ، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ما هي العوامل اللفظية؟ أي ليس قبلها مثلا إن أو كان أو فعل أو حرف إلى غير ذلك، فهو اسم تبتدأ به الجملة مباشرة، لذلك سمي مبتدأ، هو لأنه يبتدأ به الجملة. فمثلا إن زيدا قائما، فزيدا هنا ليس مبتدأ، لماذا؟ لأنه دخل عليه دخل لأنه دخلت عليه عوامل لفظية، واضح؟ كان زيد حاذقا، فزيد هنا كذلك ليس مبتدأ، لماذا؟ لأنه دخلت عليه عوامل لفظية. لذلك ماذا قال؟ العاري عن العوامل اللفظية، أي الذي ليست معه عوامل لفظية. قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، أي المسند إلى ما المبتدأ، المسند إلى المبتدأ، واضح هنا. قال نحو قولك زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبر، الزيدان قائمان الأول مبتدأ والثاني خبر، والزيدون قائمون الأول مبتدأ والثاني خبر، واضح يعني ما قال. والمبتدأ قسمان، ظاهر كما تقدم ذكره ومضمر أيضا، والمضمر 12، وهي أنا، تقول أنا قائم فأنا مبتدأ، نحن قائمون، أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمان، أنتم قائمون، أنتن قائمات، هو قائم وهي قائمة، وهما قائمان، وهم قائمون، وهن قائمات. فكل هذه الضمائر، كل هذه الضمائر هي مرفوعة، بنيت على الرفع، وهي مبتدأ، وهي مبتدأ. واضح؟ قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون. هذه الأبواب تعتبر من الأبواب الواضحة السهلة، ولكن تحتاج إلى ضبط فقط، ليس فيها كثير من الشرح والتفصيل. ثم قال رحمه الله، انتقل الحديث بعد أن تحدث عن المبتدأ، انتقل الحديث عن الخبر. قال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، رأيتم الخبر هنا مفرد تكون من كلمة واحدة قائما. وغير المفرد يتكون من أربعة، وغير المفرد أربعة أشياء، غير المفرد الخبر الغير المفرد، فهو يكون على أربعة أقسام. القسم الأول نقول ما كان فيه الجار والمجرور، فالخبر يكون الخبر متكونا من جار ومجرور. تقول زيد في الدار، ففي جار والدار مجرور، فالخبر تكون من جار ومجرور. واضح؟ والنوع الثاني يكون متكونا من ظرف، تقول زيد عندك، زيد عند البيت، زيد أمام الغرفة، فتكون من ظرف. هذا النوع الثاني. وأما النوع الثالث هو ما تكون من فعل مع فاعله، مثال ذلك تقول زيد نجح أخوه، محمد سافر أخوه. واضح؟ فالخبر هنا تكون من فعل وفاعل، تكون من فعل وفاعل. النوع الرابع وهو المبتدأ مع خبره، تقول زيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة، زيد أخوه مسافر، زيد أبوه مجتهد، عمرو أبوه حاذق، إلى غير ذلك من الأمثلة. فيكون الجار تكون من مبتدأ، فيكون الخبر قد تكون من مبتدأ مع خبره. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر تدخل عليه ثلاثة أشياء، احفظوا هذا، تدخل عليه ثلاثة أشياء، إما أن تدخل عليه كان وأخواتها وتعرب إعرابا معروفا، وإما أن تدخل عليها إن وخواتها وكذلك تعرب بإعراب آخر، وإما أن تدخل عليها ظننت وخواتها وخواتها وتعرب بإعراب آخر أيضا. نترك هذا التفصيل للحصة الماضية إن كتب الله لنا البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده سؤال فليتفضل. نعم ابتسام. زيد أخوه مجتهد، فنقول زيد مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، أخوه مجتهد، الجملة كلها خبر، وهذا الخبر يتكون من مبتدأ وخبر، يتكون من جملة اسمية، يتكون من مبتدأ وخبر، واضح؟ فأخوه هو مبتدأ ومجتهد هو خبر في وسط هذه الجملة التي كلها خبر لزيد، واضح؟ هو المبتدأ يكون غالبا في أول الجملة، ولكن إذا كان مثلا مثل هذه الحالة فهو ابتدأ به الكلام، ولكن لا تستطيع أن تأتي به إلا ما كان يدل عليه قبل ذلك. بمعنى نقول زيد أخو مثلا أخوه مجتهد، تستطيع أن تأتي بها كجملة، ولكن سيكون ذهنك ستقول من هو أخوه، فلا بد أن تأتي بشيء قبله يدل عليه، فلا تستطيع أن تأتي بجملة وسط الكلمة ولا يوجد شيء يدل عليه، واضح؟ فلا بد أن توجد علاقة بين زيد والأخ، لذلك قلنا زيد أخوه مجتهد. لذلك في دراسة الألفية يشترطون أن يكون في المبتدأ الثاني الذي هو وسط الكلمة، يشترطون أن يكون في هذا المبتدأ ما يدل على علاقته بالمبتدأ الأول. فمثلا مثال ذلك تقول محمد كلبه نائم، سريره مثلا متسخ، فلا بد يوجد علاقة بين المبتدأ الثاني والمبتدأ الأول، واضح؟ فبذلك تكون تستطيع أن تأتي بهذا المبتدأ الثاني وسط الجملة، واضح؟